الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ولم. أما بعد، فهذه هي القاعدة الرابعة من القواعد المتعلقة بالمتلو، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا تأملنا أو استحضرنا القواعد الثلاثة السابقة، ثمة قاعدة رابعة وثيقة الصلة بما سبق، وهي العناية بفهم السياق الذي وردت فيه الآية أو اللفظة. عندنا لفظة وعندنا آية، فلفظة في سياق آية وآية في سياق آيات، واضح؟ هذا الفهم والتأمل فيه له أثر بالغ في الوصول إلى معنى تدبري لا يتأتى لمن أهمل هذه القاعدة. لكن قبل هذا، ما المراد بالسياق؟ وهذا في الواقع المصطلح موجود في كلام المفسرين بكثرة، لكن لا تجد مع كثرة التصريح به في كلام الأئمة المتقدمين من المفسرين فضلا عن المتأخرين، لا تجد له تعريفا أو لا تجد له تعريفا دقيقا بالمعنى الذي يطرق على طريقة الحدود. لكن يمكن أن يقال هو الغرض الذي تتابع الكلام لأجله مدلولا عليه بلفظ المتكلم أو حاله أو أحوال الكلام أو المتكلم فيه أو السامع. أعيدها مرة أخرى، المراد بالسياق هنا هو الغرض الذي تتابع لأجله الكلام لأجله، هذا من حيث الإجمال، هو الغرض الذي تتابع الكلام لأجله. لكن كيف نعرف أو نستدل عليه؟ قال مدلولا عليه أو يستدل عليه بلفظ المتكلم أو حاله أو أحوال الكلام أو المتكلم فيه أو السامع، أو المتكلم فيه أو السامع. عندنا متكلم ومتكلم فيه، وعندنا السامع، وسنضرب إن شاء الله تعالى لذلك ما يعني بعض الكلام، أو نذكر بعض الكلام الذي يوضحه. والذي ينظر في كلام المفسرين رحمهم الله يجد أنهم أولوا هذا الموضوع عناية عظيمة لعظم أثره في بيان المشكل أو كشف المتشابه. والمقصود هنا بحديثنا هو تنبيه المتدبر الذي يروم الوصول إلى معنى أدق، أو إخراج معاني قد يذكرها بعض أهل العلم هي في أصلها حق لكن السياق يأباها، السياق يأباها. وكم رد عدد من المحققين معاني هي في أصلها حق لكن ردوها بالسياق، فقالوا والسياق يأباها، يعني لا يمكن أن يكون المعنى الذي ذكره هذا العالم صحيحا في هذا السياق لأن السياق يأباه، يعني يمتنع أن يكون المراد هو كذا وكذا لأن السياق ليس فيه. يقول الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله في تفسيره، وقد ذكر هذا في الصفحة 35، يقول السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل والقطع، لاحظ الكلمة ذي، والقطع بعدم احتمال غير المراد. يعني كانوا يقول طرد أو عدم إدخال إيش شيء لا تحتمله الآية وإن كان من حيث المعنى اللغوي، لكن السياق يأبه. يقول والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى، الآن أضرب لك مثال، ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف تجد سياقه يدل على أنه الدليل الحقيقي؟ هل المقصود هنا أنه قال تفضل أنت رجل معزز ومكرم وتستاهل؟ ها؟ قطعا ليس هذا هو المراد، إنما المراد على طريقة العرب هي إيش؟ الإذلال والاحتقار، يا من كنت تزعم أنك كريم وأنك عزيز. هذا السياق واضح جدا، واضح، وليس فيه ذرة إكرام، مع أن الألفاظ إيش غاية في التبجيل لو جردناها من السياق، لو جردناها من السياق. تصور لو أن رجلا ضافك من كبار القوم أو من عليتهم أو من الناس الذين لهم مقام، تفضل أنت عزيز علينا وكريم، هذه في سياقه إيش إكرام بين، ولا يمكن أحد يفهم منها الإذلال، والعكس تماما في الآية الكريمة. والعلامة بن عاشور أيضا يقول: فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه ودلالاته من اشتراك وحقيقة ومجاز وصريح وكناية وبديع ووصل ووقف، إذا لم تفضي إلى خلاف المقصود من السياق يجب حمل الكلام على جميعها. والشاهد منه أن القاعدة عند أهل التفسير أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى لا تعارض بينها فوجب حمل الآية على جميع هذه المعاني، لكن بشرط. ما هو الشرط الذي ذكره الشيخ رحمه الله؟ وهو أنه لا يفضي هذا الإقرار لجميع المعاني بمعنى يخالف مقصود الكلام. وهذه ترى مهمة، وأسمع بعض الإخوة أحيانا يطلق، وسمعت بعضهم يقول: والآية تحتمل هذا كله من جهة ماذا؟ من جهة المعنى، لكن السياق يأبى بعضها. فينبغي التنبه إلى أن هذه القاعدة التي ذكرها ابن تيمية وغيره، وهي قضية أن الآية إذا كان فيها أكثر من معنى وجب حمل الآية عليها بشرط أن لا يخالف أحد المعاني سياق الآية الكريمة. فهذا أمر يجب الانتباه له. أما تأصيل هذا من كلام السلف رحمهم الله فهو موجود، وسنمر عليه بشيء من التفصيل في المراحل الثمان في كتاب أخينا الشيخ الفاضل. لكن من العلماء الذين اعتنوا بإبراز هذا المعنى جدا في كتبهم ابن جرير، وهذا واضح جدا لمن قرأ في تفسيره، وكذلك أيضا ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم، ومن المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ الشنقيطي والشيخ العثيمين رحمة الله على الجميع. فهؤلاء نماذج، ولا أقول إنه يعني حاصرة، لكن نماذج لعلماء اعتنوا جدا. وكذلك ابن عاشور أيضا، ابن عاشور يعني واضح جدا في كتابه العناية الفائقة عنده بقضية العناية بالسياق، ومن أغفل هذه القاعدة حصل عنده خوط كثير، فأدخل في الآيات ما لا تحتمله، وأخرج منها أيضا ربما، أو أدخل فيها ما لا تحتمله، ولم يخرج منها ما لا تحتمله أيضا. وهذا يخشى أن يكون من الجرأة على كتاب الله عز وجل إذا لم يعتني الإنسان بهذا. القرطبي أيضا له لفتات، وأنت إذا أردت أن تعرف مدى عناية أهل العلم بهذه المسألة فاختر كل التفاسير التي عندك في المكتبة الشاملة على سبيل المثال، واكتب كلمة السياق فقط، وانظر كم ستتكرر عندك هذه الجملة من مرة، واكتب مرة سياق الآية، وانظر سيخرج عندك مئات الأمثلة. والنظر في هذه الأمثلة يعين على التدرب على هذه القاعدة بشكل مكثف. والسبب أيها الإخوة الذي يعني دعا لذكر هذه القاعدة هو ما تقدم، أن بعض الناس يطلق القاعدة الأولى التي تقدمت ومرت وترسخت في أذهان كثير من طلاب العلم، وهي أنه إذا احتملت الآية أكثر من معنى وجب حمل الآية عليها لأن كلام الله واسع المعاني والدلائل إلى آخره. هذا حق من حيث الأصل، لكن بشرط أن لا يخالف السياق. وإلا أفضى هذا إلى يعني خلل في فهم القرآن، وكذلك أيضا خلل في فهم المعاني كما تقدم قبل قليل. لا يمكن لأحد أن يقول في آية الدخان إن الآية تحتمل هذا وهذا لأن العزيز والكريم يطلق على كذا ويطلق على كذا، ما يجوز، فلا يجوز. فإذا ينتبه لهذا المعنى. هذه أبرز القواعد التي ذكرتها أو يعني في هذا الموضع، وثمة قواعد قد تختلف فيها وجهات النظر في الإدخال، وأنا أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من النظر والتحرير، وخاصة أن الكتابات فيه قليلة جدا، لأن هذا العلم بصفته علما قائما بذاته ومع كثرة طرق هذه المفردة في كلام العلم، لكنه لم يكتب فيه كتابات تليق بمنزلته العظيمة، لكن مثل هذه مشاركة وهناك كتابات أخرى. هنا في ختام الجانب، في ختام الأوراق التي بيدي وقبل أن ندخل في التطبيقات، ونتعاون بإذن الله تعالى. يعني أنا هدفي نظري وتطبيقي، هدفي أن نخرج من هذه الدورة وأرجو الله تعالى أن يعين على تحقيق ذلك، أن نضع القدم على الخطوة الأولى في سبيل التمرن والتمرس على التدبر، بحيث نأخذ بإذن الله تعالى أمثلة نبدأها نحن، ونأخذ أمثلة من كلام أهل العلم وننظر في نقدها، يعني نمارس عملية إيش؟ النظر والتأمل في هذا الكلام، ما الملاحظات اللي عليه، يعني نأتي بنصوص ونقول ماذا تقولون. وأنا أستشيركم في نقطة، وهي هل ترون أن نجعل، يعني نأخذ مثلا درس في البداية حيث تكون عندنا أمثلة نمارس فيها نحن، أو أبين أنا ابتداء ما هي الملاحظات على كلام هذا العالم، جيد، ثم أنا بعد ذلك أعطيكم أشبه ما يكون بالواجب، بحيث أقول لكم ثمة ثلاثة مواضع راجعها في تفسير ابن سعدي، في تفسير ابن كثير، في تفسير ابن جرير، ثلاثة تفاسير مثلا، ويكون الجواب منكم ثم يكون من التصحيح. هل ترون هذا؟ نبدأ نحن ثم بعد ذلك نأخذ نموذجا تطبيقيا. طيب، ختاما للجانب هذه أو الأوراق التي بين يدي، سأذكر خمسة ضوابط لا بد من مراعاتها عند يعني عملية التدبر، وإن شئت فقل حتى يكون التدبر صحيحا لا بد من مراعاة هذه الضوابط. والذي حدا بي إلى ذكرها على سبيل الاختصار، طبعا هذه القواعد غير الضوابط، القواعد غير الضوابط، القواعد هذه عندما يريد إيش بدأ عملية التدبر، لكن قبل أن تتدبر لا بد أن تراعي ضوابط، لأننا لو أطلقنا القول كما يعني يفهم أحيانا من كلام بعض طلاب العلم الذين يتحدثون في هذا الباب، يظنون أن الباب كلام مباح، قل ما تشاء بحجة التدبر، فيفتح الباب هذا لكل من هب ودب. حتى قال بعض أهل العلمنة والزندقة الذين لا يحفظون ولا نصف وجه من القرآن، ها يقول أنا أفهم من القرآن ولا حرج علي، أفهم وأنت تفهم، خلاص قل ما تشاء وأنا أقول ما أشاء. لا، ليس بهذه السهولة. إذا كان مثل من متون العلم، متن فقهي، متن عقدي، لا يتكلم فيه إلا من يتقن ويحسنه، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ الأمر خطير. ولهذا وجدنا بعض الصحفيين وبعض الكتاب وحتى على بعض الفضائيات يتكلم هكذا بدون ضوابط وبدون قيود، وكأن كلام الله سبحانه وتعالى كلام مباح يتحدث فيه كل واحد. حتى أيضا نفهم ما الدعوة القوية التي نسمعها الآن للعودة إلى كتاب الله وتدبره، أنها يعني ينبغي أن تكون أيضا هناك إيش؟ مضبوطة بضوابط. ومما آلمني أنه حدثني أحد طلبة العلم من إخواننا في مصر، زارني قبل أسبوعين وقال لي نبتت نابتة عندنا، عندهم عودة إلى التدبر، لكن قالوا كلمة خطيرة جدا تجعل التأكيد على موضوع الضوابط مهما وخطيرا ولابد منه، وهو أنهم يقولون لا حاجة لنا بكلام السلف، بل قال أحدهم ليت السلف ما فسروا القرآن. ليه يا عم؟ ها؟ قال حتى نفهم القرآن كما كذا، يعني كل واحد يفهم ويهتدي بهداياته مثل ما يقول على كيفه يعني. سبحان الله، من هنا يبدأ الضلال، من هنا يبدأ الضلال والانحراف. وأقول لو لم يفسر السلف والله ما قامت لك قائمة، لا أنت ولا غيرك، ما تستطيع أن تفهم القرآن لولا أن الله قيض لنا هؤلاء الأئمة. ولذلك سبحان الله لو تلاحظ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا التفسير اللفظي، تفسير الصحابة أوسع منه بقليل اللفظي، إذا جيت للتابعين وإذا به تتسع جدا. لماذا؟ لأنه كلما تقادم الزمن وبعدوا عن أنوار النبوة وضعفت اللغة وكثرت المؤثرات على إتقانها وفهمها، احتاج الناس إلى مزيد إيش؟ بيان أكثر. ولهذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى كثير من التفسير الذي نحتاجه نحن، لأن القوم أهل سليقة وعربية قحة، بحيث أصول الفقه هذه التي نحن نمضي زمانا في دراستها هي متأصلة في نفوسهم، عندهم من الملكة والسليقة ما يدركون به ذلك. دعك من الحوادث المستمر أو النادر العارض، تكلم على مجموع الناس فيفهمون بلغة العرب الكلام على إطلاقه. حتى ابن عباس نفسه يقول لم أفهم معنى فاطر إلا لما رأيت عربيين يختصمان في بئر، قال أحدهما أنا الذي فطرتها. طيب، إذا كان ابن عباس هو عربي قح احتاج أن يفهم هذه الكلمة من عربيين يختصمان، طيب، فالمقصود أنه قد تخفى على ابن عباس كلمة أو كلمتين أو ثلاث، لكنه في الجملة يعرف الكلام العربي إما بعينه وإما بسياقه، كما كانت تفهمه العجائز والنساء والصغار والصبيان. تسعت الدائرة ضعفت اللغة، دخل الأعاجم ضعفت اللغة، فدخلت العجمة إلى آخره. فمع اتساع الزمن والبعد عن وين الربوة تزداد الحاجة إلى علوم الآلة، فكيف بنا نحن في هذا العصر؟ فأقول الحاجة إلى تقييد أو ذكر الضوابط ضرورية جدا حتى لا تنبت هذه النابتة ويضل الناس ويضل الناس. وليت شعري إذا كان هؤلاء يقولون ليت السلف ما فسروا، أو ليس لنا حاجة بكلام السلف، كيف يستطيع أن يفهم جزء عما فقط؟ دعك من باقي القرآن، أتحداه يفهم جزء عما، دعك من باقي القرآن 29 جزء، أتحداه يفهم جزء عما بدون أن يرجع إلى كلام السلف. إن قال سأرجع إلى كلام أئمة اللغة فسيجد اضطرابا، لأنه كما في القاعدة الأخيرة قد تأتي الكلمة تحتمل إيش؟ عدة أوجه. فما الذي يعينها في السياق؟ إذا رأيت السلف يتفقون على كلمة انتهى. انظر مثلا إلى اختلافهم في تفسير الجوار الكنس، ما هي؟ هل هي النجوم؟ هل هي بقر الوحش؟ هذه رؤية عن الصحابة، ما الذي يحددها؟ فأنت تحتاج حينئذ إلى النظر والترجيع والسياق يدل على ماذا، يدل على ماذا. إذن سأذكر خمسة ضوابط بإذن الله تعالى، مع يقيننا بأن باب الفهم لا يحده زمان، كما قال علي رضي الله عنه لما سئل كما في حديث جحيف عند البخاري قال أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة. قال وما فيها؟ قال الفكاك والعقل ولا يقتل، فكاك الأسير والعقل ولا يقتل مسلم بكافر، ثم قال أو فهما، هذه عد لا حد لها، أو فهما يثير الله أحدا في كتابه، أهل المفتوح لهم القيامة. لكن هذا الفهم لا بد أن يقيد. وذلك ابن عباس ماذا قسم التفسير؟ كيف قسمه؟ أربعة أقسام: قسم تعرفه العرب من كلامه وهذا هو الأكثر، وقسم يعرفه العلماء، لا العلماء يقصد العلماء، ثم قال قسم لا يعرفه إلا الراسخون وهو الذي قال أنا من الراسخين، وقسم اختص الله تعالى بعلمه ويقصد بذلك قطعا مآلات الأشياء وما يعلم تأويله إلا الله، أي وقوعه وحقيقته، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي وقوعه. فحقائق الأشياء يوم القيامة أنت تسمع بجنة ونار وتسمع بأنواع من النعيم والعذاب، لكن حقيقتها تأويلها تفسيرها بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. حقائق الصفات، حقائق الصفات التي تقوم بالله سبحانه وتعالى أيضا لا نستطيع أن نعلمها، لكن نحن نعلم معانيها، أما حقائقها وكنها هذا من الذي اختص الله تعالى بعلمه. إذن نحتاج أن نذكر جملة من الضوابط. الأول من الضوابط أنه يجب الوقوف في التدبر عند المعقول والمعلوم لنا من المعاني، وعدم الخوض في تأويل ما لم يكشف لنا من أمور الغيب، مثل صفات الله سبحانه وتعالى، مثل مآلات الأمور يوم القيامة، هذه لا نستطيع أن نخوض فيها بل نفهم معانيها، أما الخوض في حقائقها لا، نقف عند حد ما علمناه، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن التدبر الذي يخالف نصا، لاحظ كلمة نص، ما قلت أنا إيش دليلا، إنما قلت نص، وأقصد بهذه الكلمة ما أقصد، أي ظاهر الدلالة واضح لا لبس فيه، نص قطعي الدلالة، فضلا إذا خالف التدبر نصا أو أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهو تدبر مردود، فهو تدبر مردود. مثال ذلك ما تحفظون فهمه بعض الصحابة أو فهمه بعض المتأخرين، أحسن، حينما فهم عدي بن حاتم رضي الله عنه مسألة الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هو اعتمد فيها على فهمه اللغوي، لكن بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التبين ليس هو بظهور الليل من النهار الظهور البين الذي فهمه عدي، بل هو بزوغ الفجر. فإذا تدبره أو فهمه هنا رد لمخالفته لماذا؟ لمخالفته لنص النبي صلى الله عليه وسلم هنا. طبعا لم يبلغه النص قبل، هو فهم من الآية الفهم العربي، وهو من طي قبيلة هنا في حائل معروفة، فهم أن التبين أخذ لفظة التبين وهي الوضوح التام، لكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التبين هنا المراد به بزوغ الفجر وانسلاق الليل من النهار، لا التبين الظاهر الذي تبين به الأشياء البيان الواضح. طيب الرابع من الضوابط، بل إيش الثالث من الضوابط، التدبر الذي يخالف السياق كما تقدم في القاعدة الأخيرة هذه، فإنه غير مقبول ولا يعتد به. لاحظ يخالف أيضا، ضع تحتها خطا. إذن الضابط الثالث إذا خالف التدبر السياق فإنه إيش يرد ولا يعتد به. في سورة الدخان الآية الكريمة السابقة لو أحد فهم منها الفهم الذي ذكرناه نقول له تدبرك هذا مردود، ولا تأتي لنا وتفلسف ويشتشرح كلمة العزيز معناها العزة ومن القوة وكذا، ثم تأتي إلى الكريم وتفسر لنا معنى الكرم، لا، السياق يأبى هذا الفهم كله. الضابط الرابع إذا خالف التدبر، إذا خالف التدبر أقوال السلف، وإن شئت أن تقول بين قوسين صادمها، فلا عبرة به. ونضيف إلى ذلك إذا ترتب على هذا التدبر إبطال أقوالهم فهو أيضا مردود. وحينما نقول ينافي فينبغي أن ينتبه لها، ينافي. أما إذا جاء التدبر بمفردات تدخل تحت موضوع التنوع، اختلاف التنوع، اختلاف التضاد، فهذا بابه واسع، هذا بابه واسع، وهو الذي عناه علي رضي الله تعالى عنه في الأثر السابق. إذن التدبر الذي ينافي أقوال السلف أو يؤدي إلى إبطالها فإنه إيش؟ تدبر مردود، مردود. وانتبهوا إلى كلمة المنافاة أيها الإخوة التي يلزم من إقرار هذا القول إبطال القول المتقدم. الضابط الخامس التدبر الذي يترتب عليه إحداث قول جديد خارج عن أقوال عن معنى أقوال السلف فهو تدبر مردود أيضا. التدبر الذي يترتب عليه إحداث قول جديد خارج، لاحظ الضابط هذا مهم القيد الأخير، خارج عن معنى أقوال السلف فهو تدبر مردود أيضا، هو تدبر مردود أيضا. وإذا قلنا يا أيها الإخوة إحداث قول جديد خارج عن معنى أقوال السلف فهو إيش؟ يفهم من أنه إذا كان هذا القول داخلا في جملة أقوال السلف ومعنى استجد بسبب أشياء معاصرة جدت لكنها داخلة تحت معاني أقوال السلف فإن هذا لا يرد، بل هو مقبول. هذه خمسة ضوابط، وربما مع التأمل يمكن استخراج ضوابط أخرى تبين من خلال القراءة في كلام المفسرين أو في اختياقات بعضهم، وعلى ضوئها يتبين القول الرد أو القبول. هناك رسالة لأخينا وشيخنا الدكتور عبد الرحمن الدهش وهي الأقوال الشاذة في التفسير، هذه الرسالة ركز فيها الشيخ على أسباب الشذوذ في التفسير، ويمكن أن نستفيد نحن من هذه الرسالة بإبراز أسباب الشذوذ في التدبر، أسباب الشذوذ في التدبر تماما. ولم يعني لم أتفطن لهذه الرسالة إلا الآن. فأسباب الشذوذ في التفسير يمكن نقلها إلى أسباب الشذوذ في التدبر أيضا ويستفاد منها. وأذكر أنا قرأت رسالة الشيخ، أذكر أنه أبرز وفقه الله هذه الأشياء وضرب على ذلك أمثلة، وهذه الأمثلة تماما تصلح في هذا الباب من حيث الأصل، أما عفوا الأسباب قد تتكرر هنا أيضا، لكن الأمثلة قد تختلف قد تأتي بأمثلة جديدة، هذا بابه واسع فيستفاد من هذه الأسباب التي ذكرها الشيخ وفقه الله وأثابه. نعم، في سؤال على ما مضى يا إخوان، تفضل. أي نعم، إيه نعم جميل جميل. أنا ذكرت الله يحفظك، هو سؤال مهم ممتاز، وأشرت لها في جلسة ماضية، وهي قضية الأقوال التي يذكرها المتحدثون في الإعجاز العلمي أو ما يسمى بالإعجاز العلمي، مع أني أتحفظ عليها تماما، ويمكن يزعل علي بعض الأخوان. أنا أشوف أن هذا بهذا المصطلح خطأ، لأن الإعجاز في حقيقته يراد به التحدي، والتحدي يا أخوان ما يظهر بالقرن الخامس عشر، التحدي يبدأ من بداية الرسالة، واضح؟ ولهذا لما كان القرآن معجزا تحدى الله به الناس منذ أن نزل إلى يوم القيامة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه انتهت في زمن العرب الأول؟ لا، إلى يوم القيامة. فالإعجاز ما يسمى، حتى كلمة إعجاز إطلاقها فيها، في إطلاق هذه الكلمة نظر، نعود يعني، بس أنا أقصد أنه في تحفظ على هذا المصطلح. لكن ممكن نقول نحن أن هذه براهين، أو نستطيع أن نسميها آيات يحدثها الله عز وجل. حتى في آية فصلت الأخيرة بعض الناس ينازع في فهمها، وإن كنت أرى أن الأمر واسع فيها، وهذا اختيار ابن القيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه أبرز آية، هذه أبرز آية يعني يبرزها ويشهرها المتحدثون في الإعجاز العلمي في وجوه من لا يرون هذا المعنى، واضح؟ والواقع أن مثلا ليس هذا مجال بحثها، كتب فيها كثير وتحدث فيها كثيرون، وأخونا الشيخ مساعد الطيار نشر كتابا قبل 4 أشهر أو 5 تكلم فيه عن الإعجاز العلمي، أنصح بقراءته لأنه الشيخ وفقه الله يعالج الموضوع، يعني عالجه بتوسع، يعني جانا مد جارف وكبير جدا وكان القضية مسلمة. لا، محتاجا يعني نهدي شوي وننظر في الموضوع. أنا لا أطلب منك أو إذا أنك تقبل أو ترد، لا، بس أقول الاعتدال طيب والتوازن جيد، وأنت في النهاية إذا اخترت هذا أو هذاك اختره باعتدال وبرهن على ما تقول، ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة أيضا كغيرها من المسائل سببا للتطرق أو التشنج أو إحداث أشياء. لكن المصيبة ما هي؟ هي التي أشرت إليها في سؤالك جزاك الله خير، وهي أن يأتي هؤلاء ويطرحون قولا ويفسرون به الآية تفسيرا يوهم المستمع أنه لم يتبين معناها إلا الآن، وهذه كارثة ترى، وجناية على السلف، بل جناية على الأمة في 14 قرنا ماضية، أنها لم تفهم من معنى الآية ها إلا المعنى الذي يتعلق بالألفاظ من المعنى الحقيقي كما يقول بعضهم، بل بعضهم جزم وقال هذا هو تفسيرها، هذا هو تفسيرها، وهذا ترى خطير، لأنه يؤدي حتى إلى القول بأنه حتى النبي عليه الصلاة والسلام غاب عنه هذا المعنى، لأنه لاحظ ليس لك إلا 3 أداء، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم يبينه، وإما أن يكون بينه ولم ينقل، واضح؟ قسمة عقلية، وإما أن يكون ليس هذا من تفسير الآية ها؟ فلم يذكر أصلا. فأنت بين هذه الأشياء وكلها باطلة، وكلها باطلة. وفرق يا أيها الإخوة بين أن نقول أن الآية معناها قال السلف فيها كذا وكذا وكذا، ويحتمل والله أعلم أن يكون فيها إشارة إلى بعض الاكتشافات الحديثة ها؟ التي تدل على كذا، إشارة، ولا نقول إنها تفسير، لأن قلنا في السابق أيها الإخوة في أول القواعد إن القرآن نزل لإصلاح القلوب، لم ينزل لتقرير الحقائق العلمية الفيزيائية والكيميائية والحيوية والسوسيولوجية وغيرها، لا، هذه ليست مقصودة، يقينا ليست مقصودة أبدا. يعني حينما يتكلم بعضهم ويقول إن الله قال اهدنا الصراط المستقيم، لماذا اختار المستقيم؟ لأن أقصر نقطتين أو أقصر مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم. بالله يا أخوان، هل يليق أو يجوز أن يفسر كلام الله بمثل هذا؟ لا والله. ويموت الأعرابي والعجوز والعامي والصغير والكبير وهو لا يدري عن هذه المعلومة وقلبه في غاية ما يكون من التألق الإيماني. فهل يكون نزل القرآن لهذه المعاني الأبياضية والفيزيائية؟ لا. فينتبه لهذا. لا تنسى القاعدة، القرآن نزل لإصلاح القلوب، وصلاح القلب لا يتوقف عليه إني أعرف على سبيل المثال أن بينهما برزخ لا يبغيان، أن هناك بحر بينهما فاصل واكتشفه العلماء كذا وكذا، لا. وذلك حتى الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسير آية الفرقان، أظن الآية 35 أو 36 في قوله سبحانه وتعالى، أو 56 في قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، تكلم على المعنى من حيث اللغة ومن حيث دلالة الآية على هذا المعنى لغويا، ثم قال: وقد رأى بعض الناس هذا، وحدثني من أثق به أنه وقف على نهر السنغال وعلى المحيط الأطلنطي أو البحر الأطلنطي، هو الأطلسي الأطلسي، فكان يغرف من هذا غرفة ومن هذا غرفة، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فالشيخ جابها على أنها لطيفة ليوضح بها المعنى إيش اللغوي الذي يفهمه العربي وهو في مكة ما رأى بحرا ولا نهرا قط، يعرف ما معنى عذب فرات وما معنى ملح أجاج وما معنى بينهما برزخ. البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، لا ينتمي لهذا ولا لهذا، كما يقال الحياة البرزخية ليست حياة دنيوية محضة ولا حياة أخروية محضة، وهكذا. فهذا هو المقصود، أننا نقول فيه إشارة لا بأس، أو أن تؤدي الاكتشافات العلمية إلى توضيح بعض الحقائق التي دل عليها مثل هذه دلت عليها مثل هذه الآية الكريمة لا بأس، لكن أن نحصر التفسير في هذه الآية ونقول إن هذا هو معناها، هذا فيه جناية خطيرة وفيه تجهيل للسلف، وهذا أخطر ما يكون. يعني إذا فتح الباب هذا عظمنا هؤلاء واستصغرنا أولئك. والغريب اللافت للنظر أيها الإخوة أن جل من يتحدث في الإعجاز العلمي ليس من أهل العلم الشرعي، جل من يتحدث في العلم الشرعي في ما يسمى بالإعجاز العلمي، هذا فيزيائي وإذا كيميائي وإذا فسيولوجي مدرس في علم الأحياء وهذا في علم الفلك وهذا في علم الجيولوجيا، ولا أقلل من أثرهم ونفعهم، وفقهم الله ونفع بهم وجزاهم الله خير، لكن هذا شيء، والعلم الشرعي شيء آخر لو أصوله تشيب فيه الرؤوس واللحى من أجل تحصيله وفهمه، ثم يأتي بعضهم ولم يعني يمارس شيئا من العلم الشرعي ثم يأتي وينقض أقوال السلف بهذه الطريقة، هذا خطأ وخطر أيضا، لا أقول خطأ فقط بل وخطر في جناية بالغة وعظيمة على السلف. أطرح الآن أيها الأخوة نموذج تطبيقي أريد أن أنظر فيه، يعني تطبيق على القواعد إن شاء الله بعطيك الفرصة بس حتى ما أنسى الواجب هذا. نحن مقبلون على الحج، صلى الله أن يوفقنا وإياكم لبلوغ هذا الموسم العظيم وأن يغنمنا وإياكم أوقاته. ما الذي ترون يعني نختار الآيات الحج في سورة البقرة ولا آيات الحج في سورة الحج؟ نجعلها مجال للتدبر في سورة الحج أو البقرة. طيب خلاص اللي تبون، يعني أنا لو استطعت لقسمتكم هكذا نصفين وأقول هؤلاء يتدبرون كذا وهؤلاء يتدبرون كذا، كذا أحسن، أقسمكم نصفين عشان نشوف الفرق، بس أخاف بعد الإجازة أصل تبادل بالأماكن. العموم إذا شئتم قسمناكم قسمين وأعطينا واجب لهؤلاء واجب لهؤلاء وننظر نستعرض التدبرات، وإلا أطلقنا القول كل واحد يكتب ما يشاء، بس أنا خاف يجين 50 في هذا وثنتين في هذا، مو التقسيم أجود أزين. طيب إذا من عندك يا شيخ محمود ويمين، ها من هنا تمام، أنت مع هؤلاء إن شئت، ها نبدأ بسورة البقرة من هنا، ترتيب النزول ترتيب سورة البقرة آيات الحج في سورة البقرة، تبدأ من قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، إلى قوله تعالى: ويسألونك، نعم، إلى قوله تبارك وتعالى نعم: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى. طيب والإخوة هنا في سورة الحج من قوله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم، مع أنه في آيات أخرى أول السورة ما علاقة أول السورة بمسماها بيت، لكن ما يخالف من ويبوانا لإبراهيم إلى لن ينال الله لحومها، نكتفي بهذا القدر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرناها لكم تكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إلى هنا يعني أتمنى أن تكون التدبرات، لا أريد تفسيرا محضا، والمطلوب أيضا أن لا ترجع إلى شيء إلا شيء يكشف لك المعنى الغريب اللي هو كلمة غريبة فقط، ولنختار نتفق على إن شئتم زبدة التفسير ك يعني لا أو السراج للشيخ محمد الخضيري كشيء يكشف المعنى ما شئت، المهم كتاب ده أو الجللين ما عندك مشكلة، أهم شيء بس ما ترجع للتفاسير المطولة، أريد ما في ذهنك من معاني من خلال تدبرك، وافتح المصحف وأوصيكم بتكرار المقطع مرة مرتين ثلاث أربع، اقرأوا في صلاتك وأنت ذاهب وأنت آيب، سينفتح لك معاني كثيرة جدا. ومن الأشياء التي يعني أريد أن تضعها في بالكم، انظروا إلى المفردات التي تتكرر في السياق، هناك مفردات واضحة جدا تكررت يعني على سبيل المثال لفظة الذكر تكررت جدا، ماذا تعني هذه؟ هناك معاني اجتماعية معاني تربوية تكررت في الآيات الكريمة، معاني عقدية ضخمة جدا أبرزت في الآيات، ومن أراد على هذا شيء اختياري، من أراد أن يشير إلى الفرق بين سياق آيات الحج في البقرة وسياق آيات الحج في الحج هناك فرق واضح، فهذا مجال أيضا للتدبر، وليكن في الأخير في ثلاث صفحات في ثلاث أسطر أو أربعة أو خمسة. تفضل. التدبر الذي يتأتى بقراءه غير قراءة السبع يعني يؤخذ بها، إذا القراءات العشر كلها يؤخذ بها، وترى عدد من المحققين يرون أن العشر كلها متواتر أيضا ويقرأ بها إلى آخره. أما إذا تأتى التدبر القراءات العشر لا ما أقول يرد، لكن بعض القراءات خارج نطاق العشر يستعان بها على فهم المعنى، يستعان بها على فهم المعنى، لأن أحيانا تكون قراءة تفسيرية كما يقع في قراءة ابن مسعود أحيانا، في قراءة سعد بن أبي وقاص، في قراءة كعب يقع فيها شيء من التفسير، لا بأس به. تفضل. الإعجاز العلمي، إيه اسمه كذا الإعجاز العلمي، طبعته دار ابن الجوزي. نعم تفضل. والله ما عندي جواب، يعني الأصل أن القرآن يقرأ هكذا بسجية الإنسان، أما أني أجعله كحال الذين ينشدون أو يغنون فإني أنزل كلام الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وأنا اللي أعرف أنه بعض الناس يفطر هكذا على قراءة معينة ثم تجي ويقال يقرأ بالمقام الفلاني، لا هو هكذا يقرأ سجية، يقرأ سجية، لكن بعض الناس قد ينشأ في بيئة تعودت على هذا فبعد ذلك لا يطالب حينما نشأ على هذا ها أن يقال إيش تخلص من هذا، لا، لكن السؤال ما حكم أن الإنسان يبتدئ يتعلم بالمقامات؟ ما عندي جواب يعني أقول أنه حلال حرام، لكن ابتداء أكره هذا، أكره ليه؟ لأن مدام هذه المقامات وضعت إيش لأغراض ليست هي من المقامات المحمودة، يعني على الأقل عرف بها المغنون، عرف بها المغنون فينبغي تنزيه قراءة، لكن ليس هذا جوابا يعني قطعيا، أراجعها إن شاء الله تعالى ولعلي أجيبك بجواب أكثر تفصيلا بعد الحديث. تفضل. الله يبارك فيك. أيضا إحنا من ولا من المقيمين، لكن الشيخ الآن القرآن عند الله سبحانه وتعالى لهداية الناس. نعم. الله قال وما فرط ما فرطنا ما هو الكتاب الآية الكتاب اللوح المحفوظ على قول فيه قول ضعيف أنه القرآن لكن الصواب اللوح المحفوظ فالاستدلال بها لا ما ليش هذا من الآيات التي نطبق عليها السياق الله سبحانه وتعالى يقول في آية الأنعام بس هات سؤالك وجيب لك السؤال القرآن هل كل معاني القرآن من في القرآن شكل كل فهمها فهمها الشرق كلها باقي شيء للإعجاز هو إعجاز يعني جميل يقول هل كل المعاني فهمها السلف الجواب أما المعاني التي يترتب عليها فهم الحلال والحرام وفهم معاني الإيمان وإلى آخره كمفردات يقينا ومعاني يقينا أتوا عليها، لكن بعض الآيات قد يستنبط منها عالم ما معنى هو في الأصل ثابت في الشريعة، لكن استخراجه من هذه الآية قد لا يوفق له إلا من يأتي بعد. هذا موجود، وهذا فهم الذي عناه علي بن أبي طالب. لكن أن تكون معاني يحتاجها الناس حلال حرام ولم يسبقهم إليها أحد، يعني بحيث أنه شيء خفي عليهم، هذا مستحيل. مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنه يفضي إلى القول بتضليل القرون المفضلة وهم أعلم الناس بكتاب الله. لكن أن يأتي أحدنا إلى معنى لطيف يستنبطه من هذه الآية وهو في الأصل معنى ثابت، هذا بابه لا حصر له. يعني خذ مثلا، لو تأملت في استنباطات شيخنا محمد رحمه الله، يأتي أحيانا باستنباطات لطيفة جدا ورائعة من معاني تقرأ في التفسير الأخرى ما تجدها. كذلك كان شيخه السعدي، أحيانا الشنقيط رحمه الله يأتي بإبداعات ابن عاشور، وهكذا تجد تقرأ في تفسير أخرى ما تجدها. لكن هذه المعاني في أصلها حق وثابتة بنصوص قطعية، لكن أحيانا تأتي على سبيل أنها لطيفة. يعني خذ مثلا لما علق الشيخ رحمه الله مثلا على قول الله تبارك وتعالى في قصة ذي القرنين، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، وقال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، زين، فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. الشيخ أخذ منها معنى لطيف جدا، ليس من الأصول ولا شيء، لكن فيه معنى لطيف. قال فلما جاء العذاب قال أما من ظلم فسوف نعذبه نحن، مع أن العذاب الذي يقع بيد ذي القرنين هو بتقدير الله وأمره ونهيه. ثم قال سوف نعذبه، يعني ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. لما جاء إلى القول الحسن قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، بدأ بجزاء الله قبل، لأن هذه هي غاية المحسنين، هي غاية المحسنين أن ينالوا ثواب الله وجزاءه. وسنقول لهم الأمرين يسرى، مع أنه لن شوف القول اليسر هذا سابق على الجزاء الحسن في الآخرة من حيث الزمن، لكن أراد الشيخ رحمه الله أن يبرز جانب الأدب عند هذا الملك الصالح، عند هذا الملك الصالح. هذا المعنى كون أول الإنسان سيجزى جزاء حسنا هذا ثابت بنصوص قطعية. قضية الأدب في الخطاب مع الله ثابت بنصوص أخرى، وإذا مرضت فهو يشفين، وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به، نعم، وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إذن نقول لا يمكن أن يغيب عن السلف شيء من المعاني التي تتعلق بالحلال والحرام، هذا قطعا. كذلك المعاني التي ترتب عليها العقائد من باب أولى، كذلك المعاني الكلية أو الفردية من حيث هي لا يمكن أن تغيب، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي واحد بعد انقضاء هذه القرون ويأتي بأشياء جديدة أصلا ويقول القرآن يدل على كذا ونجد ما في شيء يدل عليها أبدا من قبل، نقول لا، نعتذر ونغلق عليه الباب. أما الاستدلال بالآية فلماذا قيل، بل حكى بعضهم الاتفاق على أن المراد، بس القرطبي ذكر فيها خلافا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اقرأ الآية الكريمة ولقد أرسلنا وما من دابة في الأرض، شوف، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هل هذا الكتاب هو الكتاب القرآن الكريم؟ لا، الكتاب اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ ولا إشكال، لأن هنا يتحدث عن ماذا؟ عن خلق وقدر يتعلق ب بالطيور، شفنا من دابة ولا طائر يطير بجناح إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في ثم إلى ربهم يرجعون. نعم، نعم، يحشرون ثم إلى ربهم يحشرون. نعم. إذن نلقاكم إن شاء الله تعالى بعد الحج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.